لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه تفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ما زلنا في بيان الفرق بين يوسف وإخوته في الصفات والأخلاق. ذكرنا من حسن خلق يوسف وكرمه في صغره وفيما بعد ذلك، وذكرنا الصفات السيئة التي كانت في إخوته. من أجل ذلك أحب يعقوب عليه الصلاة والسلام يوسف أكثر منهم، وما كان ذاك إلا في الله عز وجل كما سبق أن بيناه. أقصد أن الصفات السلبية التي وقعت منهم وأفعالهم التي أدت إلى أن يقترب قلب يعقوب عليه السلام من يوسف أكثر منهم بكثير. ذكرنا فيما مكروا وخططوا وأرادوا إبعاد يوسف عن أبيه، واستقر أمرهم على أن يلقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة، وبدأوا حيلتهم بقولهم: يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال: إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون. نقول: قوله عز وجل عن قولهم وإنا له لناصحون كذب صريح منهم، لم يكونوا ناصحين له، وإن كانوا يؤكدون ذلك، فاللام الموطئة للقسم وإن استعمال إن المؤكدة، وإنا أي وإننا يعني له لناصحون، كل هذا تأكيد على غير الحقيقة، بل هم له في الحقيقة حاسدون وعليه حاقدون وفي ضرره ساعون. وكم من مقسم على النصيحة وهو لك غش، انتبه لذلك. يعني ليس كل من يقسم لك أنه لك ناصح تقبله من أجل القسم، فإياك أن تغتر بمن يزعم النصح حتى تعرض نصحه المزعوم على أمر الله الشرعي ثم تعرضه على فعله وسلوكه. أولا تنظر هل يأمرك بالخير، هل ينهاك عن الشر، حتى تعلم إيه نصيحته. وإلا فلو كان يدعي أنه لك ناصح لكنه في نفس الوقت يأمرك بالمنكر ويأمرك بالمعصية، ينهاك عن الطاعة، يزعم أنه يريد مصلحتك ويقول لك لا تحضر درس العلم، لا تطلق لحيتك، لا تتحجبي، أنا أخاف عليك، أنا أريد لك الخير، وابتعد عن أهل الصلاح والتقوى، فإنهم سيكونون سببا في ضررك في الدنيا، وأظهر صحبة أهل السوء، تجنب المواقف التي تجعلك في خانة المتشددين، غير ذلك وغير ذلك كثير. يبقى إذا أردت نصيحته على الكتاب والسنة على أمر الله عز وجل فوجدت هذا موافقا لأمر الله فاعلم أنه لك ناصح، وإذا وجدته مخالفا لأمر الله فهو كاذب في قوله إني لك لناصح، ثم تعرض أمره على فعله وسلوكه. إنه لو كان يمكر بك يغتابك وينم بينك وبين الناس، فإذا لقيك ابتسم في وجهك أحسن الابتسامة وقال لك أنا أحبك أعظم الحب وأبغي لك الخير، سلوكه على غير ذلك. فقديما أقسم الشيطان، فقديما قاسم الشيطان أبوينا، قاسمهما يعني إيه؟ حلف لهما. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فكان أعظم الغشاشين. فكان غشه لهما سببا في هبوط الذرية إلى الأرض وكل ما حدث في الأرض من ذنوب ومعاصي فهي منه، بقبولهم وسوسته وادعاءه النفع لبني آدم. فإن الناس تفعل المعاصي طلبا لنفع عاجل في ظنهم، نعوذ بالله، بل أشركوا بالله طلبا للنفع من آلهتهم ودفعا للضر، وكل ذلك من كيد الشيطان وغشه. كان من أعظم الغشاشين. ولا تنخدع بمن يأمرك بالسوء ويظهر من فلتات لسانه وأعماله، من فلتات لسانه وأعماله دلائل الغش والحسد، حتى ولو حاول خداعك بالله. ثم إيه السلف اللي بيقولوا من خدعنا بالله انخدعنا له؟ ليس وقد علمت غشة. ولذلك ذكرنا أن الاستدلال بقصة آدم على هذه القاعدة أو هذه العبارة من خدعنا بالله انخدعنا له استدلال باطل، وذلك أن سبب الإهباط إلى آدم هو أننا انخدعنا للشيطان، انخدع الوالدان للشيطان. فإنما هذه الجملة التي قالها ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما كان يعتق من يواظب على الصلاة والصيام والعبادة والذكر من عبيده، فكان بعضهم يعني يكثر من ذلك طلبا في أن يعتق، فقيل لابن عمر أن هؤلاء منهم من يخدعك، فقال من خدعنا بالله إن خدعنا له. وهذا في الحقيقة يختلف تماما، من أظهر الطاعة لله سبحانه وتعالى حتى يحصل على يعني ثنائنا وعلى حبنا بما أظهر، فهذا واجب علينا أن نحب من رأينا منه الخير والطاعة، وأن نثني على من أظهر الخير، وحسابه على الله، كما قال عمر رضي الله عنه: من أظهر لنا خيرا حمدناه منه وأحببناه عليه، ومن أظهر لنا شرا ذممناه منه وعاقبناه عليه، أو كما قال أو أبغضناه عليه، أبغضناه عليه، لأن الواجب علينا أن نحب في الله وأن نبغض في الله، وهذا لا نعرفه من أحوال القلوب، فإن القلوب مستكنة عنا، نحن لا نطلع عليها ولا نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس. فلذلك نقول إنما كانت قصة في قصة آدم هو عندما أقسم لهما إنه لهما لمن الناصحين، لكن كان يأمرهما بالمعصية، كان يأمرهما بمخالفة أمر الله عز وجل، وبرر لهما التبريرات المتعددة لكي يفعل المعصية، وليس فقط لأجل القسم. ولو أن إنسانا أقسم بالله أنه لم يسرق مثلا، وقامت عليه البينة بالشهود العدول، هل يقبل يمينه؟ ونقول من خدعنا بالله إن خدعنا، لا، لأنه أقسم. نقول لا، بل هذا باطل. وكذلك من يقسم بالله إنه على الحق ولكنه يأمر بالبدعة ويدعو إليها ويفتي بالباطل ويدعو إليه، هل قسمه بالله وانتسابه إلى العلم والدين وأنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحب أهل البيت، هل يقبل ذلك؟ ونقول من خدعنا بالله إن خدعنا له، كلام باطل. من خدعنا بالله إنسان أظهر لنا الطاعة فأحببناه على ذلك، يجي واحد يقول لي ده فلان اللي قدامك ده بيعمل حاجات كذا وكذا وكذا من وراك، قول له أنا ما أعرفش، أنا ليا إيه الظاهر عندي، يقول لي ما هم قدامك بيبقوا كويسين ومن وراك يعملوا حاجات وحشة، قول له لا، طب يقول لي عليه، يقول لي ما أنا ما أقولكش، أقول له خلاص يبقى أنت ما قلتليش حاجة، عايز تقول لي هو عمل كذا بدليل كذا، وإلا فأنا مأمور أن أنا أعمل إيه؟ أن أنا أعمله بما ظهر منه، وليس أن هو عشان واحد قال لي ده بيعمل وراك حاجات وحشة، أقول له طب إيه الوحش اللي بيعمله؟ لازم تقول لي علشان أتثبت، مش عشان بمجرد ما يقول لي خلاص يبقى الكلام صح، أنا بد أن أتثبت، يا إما في بينات يا إما في اعتراف، علشان يقول أنت مش واثق فيا، أقول له طب وده ماله ومال الموضوع ده، أنا واثق فيك بس أنا مش ملزم، أو ما يجوزش لي أن أبني على إيه، على مجرد كلام دعوة، لابد أن تبين. فإذا ظهر هذا الأمر فعلا أمرا حقا وسليما أخذنا به، ولكن ما دون ذلك المنافقون منهم من لم يعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال عز وجل وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأعراب ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم يا محمد. إذن كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيعملهم إزاي؟ مؤمنين مسلمين، ده الظاهر، باطنهم على الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة إلا بحقها وحسابهم على الله، حسابهم على الله. يبقى احنا لا دخل لنا إلا بما ظهر. ولذلك نقول إذا ظهر من الشخص في فلتات لسانه وأعماله ما يظهر منه السوء أخذنا حذرنا منه بذلك، لم يظهر شيء فليس علينا حرج فيما نفعله من حسن الظن، يجي بعد كده يظهر منه سوء يقول مش قلت لكم، انت قلت لنا ايه، بجبتناش بينة، وبالتالي أنا ليس لي إلا ما ظهر في ذلك الوقت، أنا غير مقصر حين فعلت معه ذلك، وحين تبين سوءه عملناه بما يقتضيه ذلك. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. قال ابن عباس: يسعى وينشط. الرتع اللعي السعي والنشاط، الجري يعني، السعي يعني المشي السريع أو الجري، ويلعب وينشط. وإنا له لحافظون. ده احنا قلنا ظهر منهم حدثوا فكذبوا، ووعدوا لأنهم قالوا وإنا له لحافظون. واحدة إنا له لناصحون ده كان كذب، وإنا له لحافظون ده كان وعد. استأمنهم عليه كما قالوا: ما لك لا تأمن على يوسف. يبقى يوسف كان عندهم ايه؟ أمانة. وهم خانوا لإيه؟ استؤمنوا فخانوا وفجروا مع يوسف في خصومته لهم، فكانوا يعني في الخصومة من أفجر ما يكون. خصومة ليس ليوسف فيها عمل وليس له نصيب، ولم يخاصمهم هو سبحان الله. هذا الوعد الذي تواطأوا على إخلافه، وده أسوأ أنواع الخلف الذي هو نفاق فعلا، من خصال النفاق. إن الإنسان ممكن يوعد ويبقى ناوي إن هو يوفي بالوعد، وبعدين تيجي ظروف يقوم إيه يلاقي إن المصلحة بتاعته إن هو يخلف الوعد، وهذا بلا شك مذموم، وإن كده دخل في الصفة القبيحة. لكن أسوأ منه اللي بيوعد وهو ناوي يخلف من أولها، عازم على خلف الوعد. تخيلوا أن هذه الصفات فطر الله الناس على قبح الكذب وقبح خلف الوعد. يجي ميكافيلي يقول للناس الحكام يعني في كتاب الأمير أن أنت تصدق ليه وبإمكانك تحقق مصلحة بالكذب، وتوعد وتوفي ليه وانت هتحقق مكاسب بخلف الوعد. الغاية تبرر الوسيلة، وان انت عشان تتملك وتتمكن اكذب واخلف واغدر واعمل كل حاجة. ولذلك تجد ان عالم السياسة صار بتوجيهات ميكافيلي هذه فعلا عامته واكثره فساد ونجاسة. واللي بيتواجد فيه على الخير والوفاء والصدق كالقبض على الجمر فعلا، نسأل الله العافية. ولكن هذا فعلا من أعظم أسباب الفساد في العالم، الكذب، خلف الوعد، خيانة الأمانة، وهذا تدمر به دول. كانوا بيقولوا يعني أمريكا دمرت روسيا إزاي؟ بأنها قالت لواحد مسؤول كبير: أنت كل ما يعرضوا عليك كذا واحد للاختيار الأنسب فأنت ما عليكش إلا أن هتختار منهم، بس اختار أسوأ واحد، وكل ما تحصل كده هنحط لك رصيد في البنوك. فكان كذلك إلى أن اخترق المفسدون كل أرجاء الدولة. المفسدون بالنسبة لهم هم كلهم مفسدين طبعا، لكن الغرض المقصود أن تدمر الأمم بذلك. تأمل كيد التأكيدات وأنواعها المختلفة التي استعملوها في كلامهم، من إن المؤكدة ولم التوكيد المتكررة، إن له لناصحون، إن له لحافظون، ويقدمه هو يقدم الجر والمجرور، إن ليوسف لحافظون، هو أصلها إن حافظون ليوسف للاهتمام، وإن ده إحنا ده في عينينا، ده هو ده اللي إحنا مهتمين به، وهكذا. لا ناصحون ولا حافظون، مع أنهم على العكس تماما مما يعلنون. وفي كذب إخوة يوسف وإخلافهم الوعد وخيانتهم للأمانة وفجورهم في خصومتهم لأخيهم، مع عدم تكفيرهم والحكم عليهم بالنفاق الأكبر، احنا متفقين أنهم ليسوا منافقين النفاق الأكبر، ما يؤكد قاعدة أهل السنة في انقسام النفاق إلى أصغر وأكبر كالكفر والشرك والظلم والفسق، وهم في الحقيقة أخذوها أصلا من تقسيم الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قسم الشرك إلى إيه؟ إلى شرك أصغر وشرك أكبر، فقال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. فدل ذلك على أن الشرك ينقسم، وكذلك الظلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما قالوا له في قول الله يا بني لا تشرك بالله، فلما قالوا له في قول الله الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فقالوا أينا لم يظلم نفسه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بذاك بظلم بشرك، ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لذلك نقول أن اجتماع أعمال النفاق الظاهرة يعني التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، إذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا خصم فجر. في ناس تقول لا، الرسول يقول منافقا خالصا يبقى لازم يكون إيه؟ نفاق أكبر. لا، ما هو منافق نفاق خالص أصغر، وده معناه إيه؟ يعني انتهى إلى الغاية في النفاق الأصغر، لم يبقى بينه وبين النفاق الأكبر إلا أن يقع فيه. يعني واحد هو كده في الأمة الوسط في الحق كده، فدر يعمل خصلة اثنين ثلاثة أربعة، إذا استوفى الأربع خصال فهو منافق النفاق الإيه؟ الخالص الأصغر، لم يبقى شيء بينه وبين النفاق الأكبر، يعني خلاص يوشك أن يقع بين لحظة وأخرى، وليس أنه يلزم أن يكون منافقا النفاق الأكبر. الذي قلنا هو الصفات دي كلها موجودة في أبناء يعقوب، ومع ذلك قد وجد من يقول فيهم أنهم أنبياء، وعلى الأقل هم آباء أنبياء، لأن أنبياء الأسباط هم أنبياء بني إسرائيل، الأنبياء الذين في من ذرية أبناء يعقوب. إن كان هذا ليس دليلا، لكن باتفاق إن شاء الله لا يوجد من يكفرهم أو يقول عنهم منافقون أنهم منافقون النفاق الأكبر، لا يوجد أحد من أهل العلم يقول ذلك، بل هذه الصفات موجودة فيهم دون أن يخرجوا من الملة، دون أن يولد النفاق الأكبر. نقول هذا نفاق العمل لا نفاق الاعتقاد المخرج من الملة. والمنافق الخالص النفاق في هذا الحديث هو أيضا المنافق النفاق الأصغر، ولكنه على خطر عظيم، لأن النفاق الأصغر ذريعة وسبب للنفاق الأكبر، وإذا كان منافقا خالصا كان على حافة النفاق الأكبر، ليس بينه وبينه شيء إلا حد الإيمان والتوحيد، يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهو على شفا هلكة الكفر والنفاق الأكبر، فليدرك نفسه قبل فوات الأوان، فوات الأوان بموته على ذلك. ربما يجتمع عليه يعني الوساوس، وساوس الشياطين تجتمع عليه عند موته تسول له النفاق الأكبر إن لم يكن قد تاب قبل ذلك. وفي قراءة يرتعي ويلعب من الرعي، تفسير ابن عباس الأولاني على يرتع، يرتع يعني يسعى وينشط. ذكرنا أن هذا دليل على حاجة الصبي للعب، وهذا كذلك الصبية، فهما يحتاجان إلى اللعب في السن المبكرة، وذلك إلى البلوغ وربما ما بعده بقليل يحتاجون إلى اللعب. فاقدروا كما قالت عائشة رضي الله عنها، فاقدروا قدر الجارية، حديثة السن الحريصة على اللعب. لذلك نقول للآباء والأمهات، لابد أن تجعلوا نصيبا من اللعب للأولاد. هذه الحاجة هي التي جعلت يعقوب عليه السلام يقبل اقتراحهم، وأنه يحتاج إلى اللعب، لا يمكن أن يظل في البيت، وينبغي أن يكون هذا الأمر كما ذكر، يعني تودوهم مكان يرتعون فيه ويلعبون، يذهبوا إلى الخلاء، إلى الأرض الفضاء، إلى أماكن ملاعب زراعية، مزارع، مشاهدة حيوانات، يعني ما تخلوش العيال إن هم لعبهم يبقى إيه، يبقى افتراضي، افتراضي اللي هو إيه، الموبايلات اللي الناس متفق النهاردة على إن ده ضرر بالغ على الأولاد إذا كان ساعات طويلة، ده هو على الكبار ضرر وعلى الصغيرين كذلك، الصغيرين خطر كبير جدا إن يكون لعبه هو إيه الفرجة فقط، على بيخلي فيه اختلال عقلي ونفسي، وربما يؤدي إلى التوحد مع طول المدة. الصين قالوا الأولاد ياخدوا ساعة في الأسبوع على أجهزة التواصل الاجتماعي تحت سن 12 سنة، يقعدوا طول الأسبوع ياخدوا ساعة واحدة. ولو حد من الأبهات والأمهات سابهم أكثر من كده يتعاقب عقوبات الصينين الشديدة. سبحان الله، باب خطير فعلا، خصوصا بقى إذا كان يعني يزداد السوء بأن الألعاب دي تتضمن منكرات عقائدية وسلوكية وعملية ونشر فواحش. دي أفلام كتيرة دلوقتي نشر الشذوذ من خلال الايه، الكرتون بتاع الأطفال، إن هم عايزين يخترقوا أولادنا ويوصلوا بهم إلى هذا المنكر والعياذ بالله. العقائد تأكيد على قدرة الساحر الهائلة اللي هي من شرك في الربوبية، إن السحر يخلقهم، وإن هو يقلب الأمير تعبان، ويقلب معرفش يعني الأميرة دي يمسخها معرفش إيه حاجة كده، ويقطعوا إيه؟ ويطير راسه يرجعه، يوحي ويميت، ما هذا معناها كذا، والخلق والرزق والطيران والشياطين اللي على الدين، للأسف انها من عندنا اصلا، يعني القصة بتاعت الالف ليلة وليلة، ان المصباح السحري اللي يجيب ايه، الجن اللي يقدر يعمل كل حاجة، قادر على كل شيء. الجن ده من اضعف المخلوقات، الجن عبارة عن هوى، مخلوق من النار عبارة عن ايه، غازات، فممكن ينكمش بسرعة شديدة جدا، الغاز انت ممكن تعمل له اسالة يبقى في بتاع كده، هو لو طلعت منه تملى ايه، يعني لو جبت ولاعة مثلا مضغوط، ولو انت فضيته يملى المكان غاز، الناس تقعد تشم ريحة الغاز من بتاع قد كده، فده وارد جدا. ولذلك الشيطان يتصاغر عند قول لا اله الا الله واعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمحدش يفتكر ان الجن لهم ايه يعني تسلطات واسعة. فالافلام الكرتون دي غير مناسبة للعب الاطفال الا قليلا، ممكن يشوف صحيح، لكن مش هي دي الترفيه الوحيد. اللي عايز فعلا يخرجهم يرتعوا ويلعبوا، ده الاحتياج اللي سيدنا يعقوب ضغط على قلبه بمفارقة يوسف من أجل حاجة يوسف. لا مش لاعبوهم سبع، ده مش حديث، بس كلام بعض السلف وكلام حسن، إن هذا الأمر يلاعبه سبعا ويصاحبه سبعا ويؤدبه سبعا. بس هو طبعا التأديب قبل كده في حاجات كتيرة، التأديب